الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إن شاء الله نواصل قراءة في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. عن أبي هريرة بن عمر الصخر الدوسي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث رواه كذلك البخاري والمسلم. هذا الحديث بهذا خرج مسلم وحده، رواية الزهري عن سعيد سيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة، وخرجه كذلك رواية بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: ادعوني ما تركتكم إنما لك من كان قبلكم. وأما شاهد هذا الحديث ومناسبة هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة يوما فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلاثا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم. في سؤال واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهذا خرجه كذلك الدار قطني من وجه آخر مطلقا فيه: يا أيها الذين آمنوا لست مع الشياء تبدى لكم تسؤكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: هذا من قواعد الإسلام المهمة من جامع الكلم التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيما لا يحصى من الأحكام. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله في شرح الأربعين: وهو حديث عظيم من قواعد الدين وأركان الإسلام، فينبغي حفظه والاعتناء به. وقال كذلك غيره من أهل العلم ممن قاموا بشرح هذا الحديث وضبطوا كذلك ألفاظه ومعانيه، حيث بينوا أن هذا الحديث اشتمل كذلك على قواعد وعلى شوارد وعلى مسائل وعلى كذلك أحكام. ولذلك اعتنى به كذلك سلف هذه الأمة، واعتنى به الإمام النووي رحمه الله، ولذلك ذكره ضمن الأحاديث كذلك الأربعين التي اختارها رحمه الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا في هذا الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فمسألة الأوامر والنواهي، فهناك أوامر أمرنا الله عز وجل بها وأمرنا بها نبي صلى الله عليه وسلم، مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من الأوامر التي أمر الله عز وجل بها. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون أن الأمر كل ما أمر به الشارع على وجه الإنسان يسمى أمرا، ويجعلونه كذلك ثمرة، ويقول أنه يثاب على فعله ويعاقب كذلك على تركه. وهذا كثير في كتاب الله وكثير في هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك من الأوامر ليس على وجه الإلزام، وهي الأمور المندوبة أو المستحبة أو التطوعية، كما تعرفوها وقالوا أنه ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام، وهذه كذلك ثمرتها أنه يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، مثل مثلا السنن الرواتب اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أم حبيبة: من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أو النوافل المتعلقة كذلك بيوم الجمعة من السواك أو التطيب أو الاغتسال، أو كذلك ما يتعلق بالصيام، صيام أيام البيض أو الأيام الستة من شوال أو أيام العشر الفاضلة من ذي الحجة، أو كذلك بالنسبة للعمرة التطوعية أو الحج كذلك التطوعي إذا كان قد أدى فريضة الإسلام وشرع الإسلام. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذه قاعدة أخرى، أن الواجب كذلك قد يسقط كذلك مع العجز. فمثلا لو أن إنسان لا يستطيع الصلاة قائما فإنه يصلي قاعدا، فإن لم يستطع كذلك قاعدا فإنه يصلي كذلك على جنب. إذن كل هذا من يسر الشريعة. وكذلك إذا هذا الإنسان لا يستطيع كذلك الصيام كأن يكون كبيرا لا وبه مرض لا يرجى بره، فإنه كذلك يطعم عن كل مسكين. فوقس على ذلك بالنسبة للحج، إذا كان لا يستطيع الذهاب إلى الحج فإنه كذلك يوقت شخصا يحج عنه. وأشياء كثيرة جاءت بها الشريعة، وهذا مبني على قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولذلك انظر التعبير، قال: ما استطعتم. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سوء مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني الأمم السابقة اختلفوا على أنبيائهم بكثرة كذلك المسائل، والأمر الثاني كذلك الاختلاف كذلك على الأنبياء. ولذلك لو وجدنا أن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس رضي الله عنه أنهم ما سألوه إلا على كذلك مسائل تعد بالأصابع كما في القرآن الكريم. ولذلك قال: ما سألوا إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأهل، يسألونك عن اليتامى. ولذلك كان العلماء رحمهم الله أن يسأل الإنسان سؤالا تعنت أو سؤال استهزاء أو سؤال سخرية أو كذلك ليباهي أو كذلك ليرى كذلك مكان في المجلس أو كذلك يأتي بأمور كذلك لم تقع وسموها كذلك الأغلوطات. ولذلك نجد السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين حذروا من مثل كذلك هذه المسائل أو كذلك السؤال أو كذلك السؤال عنها. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أكروا عليه في بعض كذلك المسائل قال صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الناس جرما أن يسأل كذلك عن مسألة ثم تحرم هذه المسألة من أجل كذلك مسألته. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه كذلك فقال رجل من أبي وقال الثاني أين ناقتي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد نفسه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون إذا جاء الرجل من أهل البادية أو من الأعراب فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد من كذلك هذه المسألة. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه أن نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. وكذلك في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان الله قد أنزل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم، قال كنا قد كرينا كثيرا مسألة واتقينا ذلك. حد هنا أنزل الله صلى الله عليه وسلم قال فأتانا الأعراب فرشوناها بردا ثم قلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديثا يقول فرشوناه بردا ثم قلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. ولذلك يقول براء بن عازب في المسند أبي يعلى إن كان لتأتي علي السنة أريد أن صلى الله عليه وسلم على شيء فأتهيب منه وإن كنا لنتمنى كذلك الأعراب أن يسألوا كذلك هذه المسائل العظيمة. وفي هذا كذلك من القواعد التي أخذ بها علماء الإسلام في هذا الباب قاعدة كذلك الضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة توسع فيها أناس وضيقها كذلك أناس. ومن الأمثلة على الضرورة أن تبيح كذلك المحظور إباحة أكل الميت لمن فقد الطعام ولم يقدر على غيره، وجواز كشف العورة كذلك تداوم الطبيب، وعدم قطع يد من ألجته الحاجة والفقر إلى السرقة، وغير ذلك من المسائل التي ذكروها الفقهاء رحمهم الله تعالى. وأخذوا كذلك المشقة قاعدة المشقة تجلب التيسير، وأخذوا قاعدة الميسور لا يسقط كذلك بالمعسور، استنبطها الفقهاء من هذا الحديث حتى قال السيوطي رحمه الله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، من هذه القاعدة وطبقوا عليها أمثلة. أنه الميسور يقول هنا الميسور لا يسقط بالمعسور، أنه إذا جد الماء المحدث ماء لا يكثر لرفع حدثا وجب عليه استعماله في بعض أعضاء ويتيمم عن الباقي، ولا يصح تيممه قبل استعمال الماء الموجود. وكذلك من وجد ما يستر بعض عورة وجد بستر ما أمكن منها وغير كذلك، كذلك حيث العمر ذكرناه قبل قليل. وكذلك أن التشديد في اجتناب المنهيات واستئصال جذور الفساد لذلك يسعى شرع الله عز وجل دائما للحيل دون وقوع الشر أو بزوق بذور الفساد للاهتمام بأمر المنهيات ربما كان أبلغ من الاهتمام بالمأمورات. ولا يعني ذلك تساهل بالمأمورات إنما تشفي اجتناب المنهيات عامة والمحرمات على وجه الخصوص، لأن الشارع الحكيم لم يرد إلا لما في النهي عن الفساد أكيد وضرر محتم. ومن هنا يقول المؤلف رحمه الله البقاء والدكتور مصر كذلك، ومن هنا يتبين خطأ مساك الكثير من المسلمين لا سيما في الأزمة التي ساعى بها التناقض بحياة الناس عند يحرصون على فعل الطاعة والواجب وربما تشددوا في التزام المندوب المستحب بينما يتساهلون في المنهيات، وإنما فارقوا الكثير المحرم، فنجد الصم يتعامل بالربا والحاجة التي تخرج كذلك الحاجة مزكى تخرج مسافرا متبرجا متعذرين من سيرة الزمن فقط الركض ظنين عبادة هذه تنجيهم عند الله عز وجل. فيه كذلك هذا الحديث دقائق درء المفاسد مقدمة على جل المصالح. وفيه كذلك أن من أسباب هلاك الأمم كثرة السؤال والتكلف فيه والاختلاف في الأمور وعدم التزام شرع الله عز وجل. ولذلك نظر كذلك أمثلة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب فيما يتعلق كذلك من النهي، ذكروا كذلك أثارا جميلة أذكر كذلك منها. قال في مسألة أمور النهي مثلا قال الحسن ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عز وجل عنه، ولذلك يقول قول ابن عمر رضي الله عنه: لرد دانق من حرام أفضل من 100,000 تنفى في سبيل الله. عن بعض السلف: ترك دانق مما يكره الله أحب إليه من 500 حجة. وقال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن وأفضل منه أن يذكر العبد الله عند المعصية فيمسك عنها. وكذلك كلامهم كثير في هذا الباب، حتى قال عمرو بن عبد العزيز: ليست التقوى قيام الليل وصيام النار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما فرض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير. أو كما قال: وددت لا أصلي غير صلاة الخمس سوى الوتر، وأن أدي الزكاة ولا أصلي بعدها بدرهم، وأن أصوم ثم لا أصوم بعدها يوما أبدا، وأن أحج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدا، ثم أعمل إلى فضل قوت فأجعله فيما حرم الله علي فأمسك عنه، إلى آخره من كلامه رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، والله وليه التوفيق.